بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الثاني من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر، طبعت عام 1428 هجرية 2008 ميلادية، المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية، تابع صاد 37. ومن أوضح الأمثلة على ما تقدم الحادث الشهير لحاطب بن أبي بلتعة، والذي يتلخص في أن حاطبا كان من المهاجرين وممن شهدوا بدرا، كان من أهل مكة وله فيها أموال وبنون. وحين عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة بعد أن نقض أهلها العهد، بدأ بتجهيز الجيش لغزوهم وقال: اللهم غم عليهم خبرنا، وذلك حتى تكون الغزوة مفاجئة لهم. غير أن حاطبا كتب لأهل مكة وأخبرهم بما عزم عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأرسل كتابه مع امرأة من قريش، ولكن المولى سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ذلك فأرسل في أثر المرأة وأخذ منها كتاب حاطب. حينئذ دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذا يا بلتعة؟ قال: ما فعلت هذا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن رغبت في حماية أقاربي بمكة. فهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفا وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا كان عمر بن الخطاب يود أن ينهي حياة حاطب بسبب إفشائه السر، لولا تدخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي عفى عنه لأنه ممن حضروا غزوة بدر الكبرى. صاد 38. الفرع الثالث: واجب المحافظة على أملاك الدولة. يجب على العامل المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم الاعتداء عليها، وإلا فإنه يعد غالا أو سارقا. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجا، فإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، فإن لم تكن له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. ورد في القرآن الكريم نفي هذه الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الآية 166 من سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسبب نزول الآية أنه في يوم بدر فقدت قطعة من قطيفة حمراء، وقال بعض الناس من المنافقين: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها. فنزلت الآية الكريمة تنزيها للنبي الكريم وتوضيحا لعقوبة من يرتكب هذا العمل، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تنهى عن الغلول وأخذ الأموال بغير حق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا فقد أبلغتك، أو على رقبته بقرة لها رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تحنق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولا تقتصر العقوبة في الإسلام على من يغل فقط، بل توقع العقوبة أيضا على كل من تستر عليه وكتم أمره ولم يبلغ عنه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم غالا فإنه مثله. صاد 39. الفرع الرابع: مدى عدم جواز الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى التي قد تتعارض معها. لا يمنع الإسلام كقاعدة عامة الموظف العام من استغلال وقته بعد أداء الوظيفة في القيام بأعمال أخرى، ولكن ذلك مشروط بألا يترتب على ذلك تحليل للوظيفة الأصلية أو تعطيل للوظيفة الأصلية، أي يجب ألا يترتب على القيام بالعمل الآخر تقصير أو أعمال في القيام بما تستلزمه طبيعة عمله الأصلي. هذه هي القاعدة العامة التي كانت متبعة في صدر الإسلام، غير أن لها استثناءات كانت ترد على هذه القاعدة. مفادها منع شاغل بعض الوظائف من القيام بأي عمل آخر قد يتعارض مع وظائفهم، وذلك حتى يبعد شاغلي هذه الوظائف عن مواطن الشبهات والتفرغ لأداء وظائفهم. ومن هذه الوظائف وظائف الحكام والولاة والقضاة، وذلك على التفصيل الآتي. وظائف الحكام والولاة: يجب على كل من يشغل هذه الوظيفة في الإسلام أن يتفرغ لها، فلا يجوز له الاشتغال بالتجارة أو غيرها من أنواع المعاملات حتى لا تشغله هذه الأمور عن تدبير شؤون الرعية. فحين استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أمر المسلمين أصبح غاديا إلى السوق ومعه ثياب يتجر فيها، فقد كانت حرفته العادية. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، فقال عمر: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال أبو بكر: ومن أين أطعم أهلي؟ قال: نفرض لك. وفي رواية أخرى عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس بعد تولي الخلافة صدر بيت، فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق. قال: وقد جاءك ما يشغلك عن السوق؟ قال: سبحان الله، يشغلني عن عيالي؟ قال: نفرض لك بالمعروف. وقد أصبح هذا المبدأ قاعدة مضطردة في صدر الإسلام، فلا يجوز للخليفة ممارسة أي عمل آخر حتى يتفرغ لأداء مهامه ويعطي للرعية حقها. ولهذا نجد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله أن تجارة الأمير في إمارته خسارة، أن تجارة الأمير في إمارته خسارة، كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله يخبرهم بأن تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة. القضاء: حبر فقهاء المسلمين على من يقوم بمهمة القضاء أن يمارس أي عمل آخر خلاف وظيفته لحساسية مركزه، وحتى يكون دائما بعيدا عن مواطن الشبهات. الفرع الخامس: المحافظة على كرامة الوظيفة. يلتزم الموظف في الإسلام بالمحافظة على كرامة الوظيفة التي يعمل بها، صاد 41. فعليه أن يتجنب مواضع الشبهات، لأن من لم يتق الشبهة في كسبه وعيشه فإنه يعرض نفسه للطعن. ففي الحديث الشريف فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا يجب على كل عامل في الدولة أن يستبرئ لنفسه في كسبه ومعيشته، وأن يبتعد عن كل ما يسيء إلى سمعته وكرامته، ويتجنب الفواحش المستعل ويستجنب الفواحش المسقط، ويتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته، وإلا حقت مساءلته. وسنرى في المطلب الثاني أن الموظف العام كان كثيرا ما يعجل بسبب الخروج على كرامة الوظيفة التي يعمل بها. المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية لعمل الدولة. إذا أخل العامل بأحد الواجبات التي يلتزم بها أمكن مساءلته تأديبيا. والحديث عن المسؤولية التأديبية يستلزم أن نوضح: أولا، متى يعتبر الشخص قد أخل بواجباته؟ الجريمة التأديبية. ثانيا، جزاء هذا الإخلال: العقوبة التأديبية. صاد 42. الفرع الأول: الجريمة التأديبية. لإيضاح مركز الجريمة التأديبية بين التقسيمات المختلفة من الجرائم في النظام الإسلامي، يلزم أن نعرض أولا لتقسيمات الجرائم في الشريعة الإسلامية، وثانيا للجريمة التأديبية. أولا، تقسيمات الجرائم: تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاث: الحدود والقصاص والتعزير. جرائم الحدود، وهي الجرائم المقرر لها عقوبة مصدرة مقدما، وأنها تجب حقا لله. وهذه الجرائم هي السرقة وقطع الطريق والزنا والقتل والردة والبغي وشرب الخمر. جرائم القصاص هي الجرائم المقرر لها عقوبة مقدرة أيضا كالحدود، ولكنها تختلف عن الجرائم الحدود في أنها تجب حقا للفرد، بمعنى أن عليه أولي الدم عن الجاني إذا شاء، العذر عن الجاني، العفو عن الجاني، عفوا، أن الطغي عليه أولي الدم، العفو عن الجاني إذا شاء، وبالتالي تسقط العقوبة. وهذه الجرائم هي القتل العمد وبعض جرائم الاعتداء على الجسم. و43 جرائم التعزير، كل ما لا يدخل في نطاق جرائم الحدود والقصاص تعد من الجرائم التعزيرية، فهي الجرائم غير المقررة لها عقوبات محددة مقدما، بل تطبق في شأنها عقوبات أخرى تسمى التعزيرات. وتجب هذه الجرائم حقا لله أو لفرد في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص. والتعزيرات مفوض أمرها إلى ولي الأمر. ثانيا الجريمة التأديبية، الجريمة التأديبية هي كل إخلال بأحد الواجبات الوظيفية، أي أنها تتعلق بالمخالفات الإدارية، ومن ثم فإنها وفقا للتقسيم المتقدم تدخل في نطاق الجرائم التعزيرية، فلا يتعلق بها حق الله أو اعتداء على الغير في النفس أو ما دونهما. ومن ثم فإن الجريمة التأديبية يفوض أمرها إلى الإمام أو من يقوم مقامه لتحديد العقوبة الملائمة. ولقد عرفت الجريمة التأديبية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توالت وتعددت تطبيقاتها في عهد الخلفاء الراشدين. ويعرف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الصيفي الجريمة التأديبية بأنها عمل أو امتناع عن عمل يصدر عن شخص ينتمي إلى هيئة أو طائفة أو مهنة معينة إخلالا بما يجب عليه نحوها من واجبات وأضرار بمصالحها ومساسا بكرامتها. ومن الأمثلة للمخالفات الإدارية التي تستحق التعزير لأنها تشكل جريمة تأديبية حسب ما ذكر بعض الفقهاء، خيانة ولاة بيت المال أو المشرفون على الأوقاف لأموال المسلمين. ف44 الرشوة، الاعتداء على الرعية، كما يعد من الجرائم التأديبية أيضا على سبيل المثال عدم قيام الموظف بأداء واجباته، تجاوز الموظفين حدود وظائفهم. ويرى الدكتور عبد العزيز عامر أن كل خروج من الموظف عن حدود وظيفته وكل تقصير منه في أداء واجبات هذه الوظيفة تعتبره الشريعة الإسلامية من الجرائم التي تستوجب التعزير، وذلك محافظة على حسن أداء الوظيفة وانتظام دولاب العمل الحكومي. ويلزم لمساءلة العامل عن هذه المخالفات أن يتوفر للفعل الأركان اللازمة التي سنوضحها تفصيلا في الباب الثالث من هذا البحث. الفرع الثاني العقوبات التأديبية، إذا ثبت ارتكاب الشخص لجريمة تأديبية وتوافرت لديها أركان الجريمة توقع عليها أحد العقوبات التأديبية. ومن الأمثلة على العقوبات التي كانت توقع على الموظف العام اللوم، التوبيخ، حرق متاع الغال وضربه، القصاص، العزل من الوظيفة. ف45 ونوضح فيما يلي هذه العقوبات وصور تطبيقاتها. أولا اللوم أو التوبيخ، يعتبر اللوم أو التوبيخ من العقوبات التي توقع على العامل إذا ارتكب خطأ دقيق. يقول الدكتور محمد سليم العوى الذي يرى أن هذه العقوبة تقتصر فقط على الجنات من غير ذوي الخطورة، حيث يظن تأثير هذه العقوبة في إصلاح نفوسهم وعلاج النزعة إلى الخطأ فيهم. ومن التطبيقات العملية لهذه العقوبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبقى أحد عماله، وذلك عندما أراد أن يهديه حلة من الغنائم التي غنمها المسلمون في إحدى الغزوات، ذلك أن سلمه أن سلم بن قيس أرسل مع رجل من قومه حلية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحين رأى عمر ذلك غضب ونهض من جلسته وكان يأكل وقال لا أشبع الله بطن عمر، ونادى على خادمه وأمره أن يلوي عنق هذا الرجل، ثم لام ووبخ سلم ورسوله. كما روي عن عمر بن الخطاب أنه أنقذ جيشا فغنموا غنائم، فلما رجعوا إليه لبسوا الحرير والديبات، فلما رآهم تغير وجهه وأعرض عنهم فقال: أعرضت عنا؟ فقال: انزعوا ثياب أهل النار. فنزعوا ما كانوا يلبسون من الحرير والديبات، وذلك فيه تعزير لهم بالإعراض عنهم، وفيه توبيخ لهم. وليس للتوبيخ صورة معينة يتم فيها، فقد يكون بالإعراض عن الشخص مرتكب المخالفة، أو بتوجيه حديث عنيف له باستخدام الألفاظ والعبارات التي يكون فيها زجر للشخص. فقد 46. ثانيا، حرق متاع الغال وضربه. ومن العقوبات التي كانت تقع على عمال الدولة الإسلامية حرق متاع الغال وضربه. والغال كما سبق أن أوضحنا هو السارق لأموال الغنيمة أو للمال العام عموما. وقد طبق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الغال هذا الجزاء، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال وضربه. وفي الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجدتم الغال فاحرقوا متاعه واضربوه. وقد أشار الدكتور عبد العزيز عامر إلى مؤلف العلامة مجد الدين أبي الفتح الحنفي المعروف بالإستروشني وعنوانه الفصول 15 فيما يوجب التعزير وما لا يوجب بصد 14. كما طبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجزاء أيضا. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي عماله ألا يخون ولا يغلو، ومن يغلو كان يقصف متاعه ويضربه كما فعل ذلك عمر بن الخطاب أيضا. ثالثا، القصاص. من بين العقوبات التأديبية التي كانت توقع على عمال الدولة في الإسلام القصاص. فعن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فنهض عمرو بن العاص وقال: يا أمير المؤمنين، رأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصه منه؟ قال: أيوة الذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه. وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. صفحة 47. وجدير بالذكر بأن القصاص هنا ليس هو العقوبة المقدرة والتي توقع في جرائم القصاص المعروفة، وإنما المقصود بالقصاص في هذا المقام الذي نحن بصدد بيانه الجزاء التأديبي الذي يوقع على العامل على أفعال ارتكبها دون أن تصل إلى حد الجريمة التي يجب فيها القصاص شرعا. فالقصاص هنا يتم على سبيل التأديب والتعزير على العمال، أي كجزاء تأديبي وليس عقوبة نتيجة لارتكاب جريمة من جرائم القصاص. رابعا، المصادرة. من العقوبات التي كانت توقع على العمال في الدولة الإسلامية مصادرة الأموال التي حصلوا عليها وجمعها البعض دون وجه حق مستغلين وظيفتهم. وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة على ابن اللثبية الذي كان قد استعمله واليا على الصدقات واستغل وظيفته وحصل على بعض الأموال في صورة هدايا من الأفراد. وقد جاء في الصحيحين عن أبي حميد رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثيبة على الصدق، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خواض أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيك وقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. صاد 48. كما طبق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه العقوبة أيضا. وقد استعمل عمر عتيبة بن أبي سفيان على كنانة فقدم معه بمال، فسأله عمر: ما هذا يا عتيبة؟ فقال: مال خرجت به معي وتاجرت فيه. فقال عمر: وما لك تخرج المال معك من هذا الوجه؟ واستشعر عمر بن الخطاب أن عتيبة استغل وظيفته في إنماء ثروته فأخذ المال وضمه إلى بيت المال. خامسا، العزل من الوظيفة. العزل من الوظيفة من أقسى أنواع العقوبات التي كانت توقع على عمال الدولة الإسلامية، إذ يترتب عليه إنهاء خدمة العامل نهائيا، ومن ثم حرمانه من الأجر الذي كان يتقاضاه. والعزل كان لا يتم لخطورته إلا إذا كان خطأ العامل جسيما. ومن أمثلة الأخطاء التي ذكرها بعض الفقهاء والتي يجب أن يترتب عليها توقيع عقوبة العزل: إذا فعل الأمير ما يستعظم، الجندي المقاتل إذا فر من الزحف، ولاة أموال بيت المال أو المشرفون على الأوقاف إذا خانوا، من يقلد الوظائف للعاجز عن القيام بها بدون حاجة إليه أو غير الأمين، من يقبل الهدية أو الرشوة بسبب العمل، جباة الأموال الذين يفرقون في المعاملة عن هوى فيأخذون المال ممن شاء ويدعون ممن شاء، كل من يحكم بغير ما أنزل الله أو يترك إنكار المنكرات. يقول ابن تيمية رادع النويري في نهاية الأرب في فنون الأدب في الجزء السادس 118: وقد أوضح أن عز العامل قد يرجع إلى عجز وقصور كفايته، فالعمل بالعجز مضاع وهو نقص في العاجز وإن لم يكن له ذنبا فيه، فلا يجوز في السياسة إقراره على العمل الذي عجز عنه. ثم روي عجزه عند عجزه: فإن كان لثقل ما تقلده من العمل جاز أن يقلد ما هو أسهل، وإن كان لقصور وضعف منه لم يكن أهلا لتقليد ولا عمل. 49. كما أن من المواجبات للعجز ما يلي: ارتكاب العامل عملا لا يتفق وكرامة الوظيفة، ذلك أن شرط حسن السيرة والسلوك ليس شرطا فقط لتولي الوظيفة العامة، بل إنه شرط لاستمرار العلاقة بين الموظف والإدارة، فإذا لم يحافظ على كرامة الوظيفة فإنه يكون قد فقد شرطا من شروط الصلاحية للاستمرار في الوظيفة. ومن التطبيقات على ذلك ما حدث في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وقد ولي المغيرة ولا المغيرة على البصرة، ولكن هذا الأمير أتى بتصرف لا يتفق وكرامة الوظيفة، فقد كان يختلي بامرأة من بني هلال توفي عنها زوجها، فغضب لذلك أهل البصرة وذهبوا إلى منزل المرأة، فوجدوا الوالي في حالة تلبس معها، فوفد إليه وفد على رأسهم شخص يدعو أبو بكر، ودخل أبو بكر إلى عمر فسمع صوته وبينهما حجاب، فقال عمر: أبو بكر؟ قال: نعم. قال: لقد جئت بشر. قال: إنما جاء إلى المغيرة. ثم قص عليه القصة فأمر بعزل المغيرة وولى أبا موسى الأشعري بدلا منه. فالعزل هنا ليس عقوبة على الزنا، لأن الزنا من جرائم الحدود لها عقوبتها المقررة شرعا، ولكن العزل جاء نتيجة للسلوك الذي ارتكبه أحد عام عمال الدولة والذي يزعزع الثقة فيه ويخل بكرامة الوظيفة. قلة الخبرة والدراية بالعمل. فقد عزل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر وكان قد قلده العمل وظنه أن يكون أهلا له، فلما تبين له 50. فلما تبين له خلاف ذلك عزله وقال له عمر: قد علمت ما أنت بصاحب عمل، ولكنني تأولت قول المولى سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ضعف الإدارة. فقد عزل معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عامر عن ولاية البصرة، وكان سبب عزله أنه كان حليما كريما لينا سهل العريكة لا يأخذ على أيدي السفهاء، وفسدت البصرة في أيامه، فشكاه أهل البصرة إلى معاوية وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أهل البصرة قد أكلهم سفهاؤهم وضعف عنهم سلطانهم. وعجز ابن عامر وضعف فعزله وولى زياد بن أبي سفيان مكانه. الأخطاء الإدارية الجسيمة. يعتبر الخطأ الإداري الجسيم من موجبات العزل. وقد عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عامله على البحرين العلاء بن الحضرمي لارتكابه خطأ إداريا جسيما، حين أراد أن يغزو بالناس في البحر رغم أن عمر كان قد نهى عن ذلك، فعبرت الجند إلى فارس وحالت الفرس بينهم وبين سفنهم، وتعرض الجنود لمحنة قاسية، فلما علم عمر عزل العلاء بن الحضرمي وولى شخصا آخر بدلا منه. 51. الفصل الثالث: الرقابة على عمال الدولة. يقصد بالرقابة على عمال الدولة نظر ولي الأمر أو من يفوضه أو المجتمع في أعمال وتصرفات العمال. ولقد كانت الرقابة في في بداية الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رقابة ذاتية ورئاسية وشعبية فقط. فقد كان المسلمون يباشرون رقابة على أنفسهم ويراجعون تصرفاتهم حتى يتأكدوا من موافقتها لأحكام الشرع واختصاصات وحدود ولايتهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر رقابة رئاسية على عماله، وذلك بتوجيههم وإرشادهم ومحاسبتهم، كما أن المجتمع كان يباشر رقابة على العمال. ألا إنه بعد الفتوحات الإسلامية واتساع الدولة تغيرت الأمور وزادت المهام الملقاة على عاتق الدولة وكثر عدد عمالها، فأدى ذلك إلى إنشاء العديد من الدواوين المختلفة لمباشرة مهام الرقابة على عمال الدولة. وسنعرض فيما يلي لكل من الرقابة الذاتية والرقابة الرئاسية والرقابة عن طريق الدواوين المختلفة والرقابة عن طريق المجتمع أي الرقابة الشعبية. أولا، الرقابة الذاتية. يقصد بالرقابة الذاتية كما أوضحنا سلفا رقابة العمال على أنفسهم، وذلك لأن المسلمين كانوا يحرصون كل الحرص على الالتزام بواجباتهم لقوة عقيدتهم ولإحساسهم بأنهم سيحاسبون أمام الله، وذلك تحقيقا لقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. 52. كما كانوا يضعون نصب أعينهم تحذير المولى عز وجل من سوء عاقبة المنكر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما أنهم كانوا يؤمنون إيمانا تاما بيوم الحساب، يوم يحاسب الله البشر على أعمالهم، فهو سبحانه وتعالى الخبير البصير المحيط الرقيب بكل شيء، والله بما تعملون بصير، وكان الله بما يعملون محيطا، إن الله كان عليكم رقيبا. وقد كان الخلفاء الراشدون يؤكدون هذا المعنى، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في إحدى خطبه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا يوم القيامة وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كما كتب لعماله أيضا في نفس المعنى: حاسب نفسك في الرخاء قبل الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة، أما من ألهته حياته وشغلته الأهواء عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة، فتذكر ما توعظ به لكي ما تنتجع عنه، وتكون عند التذكرة والموعظة من أولي النهى. 53. وقد أوضح الإمام الغزالي كل المعاني المتقدمة في قوله: واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه ووزن بميزان الشرع أعماله، وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية ويرد المظالم حتى يموت ولم يبقى عليه مظلمة ولا فريضة. ثانيا، الرقابة الرئاسية. كان للوالي أو الحاكم في الإسلام اختصاصات عديدة، من بينها كما أوضح الموردي استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليه من الأعمال، لتكون الأعمال بالأكساء مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. ولا يقتصر دور الحاكم على ذلك، بل يجب أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يكون الأمين ويغش الناصح. لهذا كان الحاكم أو الوالي في الإسلام يشرف على أعمال عماله ويتصفح أحواله ويرشدهم ويوجههم ويراقبهم في كل تصرفاتهم، ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه.